الرياض 11545، والفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل محمد الحيان في الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.